بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فسعادة المرء وفلاحه في العاجل والآجل مرهون بصلاح نفسه وجهادها، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وإن الله لمع المحسنين. ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن مراتب جهاد النفس أربع مراتب. المرتبة الأولى أن تجاهد نفسك على تعلم العلم النافع، والثانية أن تجاهدها على العمل بالعلم، والثالثة أن تجاهدها على أعباء ومشاق الدعوة إلى الله، والرابعة أن تجاهدها في الصبر على أذى يمكن أن يلحقك جراء تلك الدعوة. وقد ذكرنا سلفا وقبل جمعتين كيف أن العلم، وهو المرتبة الأولى من تلك المراتب الأربع، والتي متى ما استكملها العبد صار عبدا ربانيا يدعى في ملكوت السماوات عظيما. ذكرنا أن مرتبة العلم هي أسمى المراتب التي حري بالمرء أن يسعى في تحصيلها، وأن العلم هو سبب الحضارة والنهضة والرقي، وأنه سبيل السمو والعلو في الأولى والآخرة. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وبينا كذلك كيف أن العلم هو الغاية التي خلقنا الله عز وجل لأجلها. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. العلم نعمة، وأي نعمة؟ يقول الله جل الله في معرض الامتنان علينا وعلى الناس: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. العلم مفتاح الجنة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. العلم حليف الخير، فمن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. العلم نور، كما قال علي رضي الله عنه: الناس ثلاثة: فعالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج رعاع أتباع كل ناعق لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. العلم خير من المال، فالعلم أحرسك وأنت تحرس المال. مات خزان الأموال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر. أعيانهم وأجسادهم مفقودة، وعلومهم وأمثالهم وأنوارهم في القلوب موجودة محفورة. أما المرتبة الثانية وهي مرتبة العمل بالعلم، فقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم خطورة تلك القضية العظمى، وذلك يوم أن قال عليه الصلاة والسلام: لن تزول قدم عبد عند الله يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. ومن جملة ذلك أنه مسؤول عن علمه ماذا عمل فيه. وقال عليه الصلاة والسلام: والقرآن حجة لك أو عليك. ومر صلوات الله وسلامه عليه ليلة أسري به على أقوام تقرض شفاههم بالمقاريط، أي تقص بالمقصات، فسأل عليه الصلاة والسلام عن هؤلاء الهلكة وأولئك البؤساء، فقيل: هؤلاء خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون، ويعظون ولا يتعظون، ويعلمون ولا يعملون. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: ويل لمن لا يعلم ولا يعمل مرة، وويل 70 مرة لمن يعلم ولا يعمل. وقالوا: من فسد من عبادنا كان فيه شبه من النصارى، ومن فسد من علمائنا كان فيه شبه من اليهود، ومن عمل بما علم علمه الله ما لم يعلم. وعلم بلا عمل كشجر بلا ثمر. وقالوا: العلم والعمل توأمان، فإذا حصلت أحدهما فلا تحرمه من أخيه. وقالوا: العلم كله دنيا والآخرة منه ما عمل به. وقالوا: العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. وقالوا: إن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. فأول الله عز وجل: من أنفسكم خيرا، وتابعوا العلم النافع بعمل صالح، وإلا فكل علم وبال وشؤم وحسرة على صاحبه إلا ما عمل به. أما المرتبة الثالثة وهي مرتبة الدعوة إلى الله، والتي تعرضنا لها الجمعة الماضية، ورأينا كيف أن الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كيف أن ذلك هو قطب الدين الأعظم، وكيف أن الدعوة إلى الله هي أفضل مقامات العبد، وكيف أنها سبب خيرية وامتياز هذه الأمة. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الدعوة إلى الله طريق الفلاح، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأولئك هم المفلحون. الدعوة إلى الله طوق النجاة، فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرقان وفاصل بين معسكر الإيمان ومعسكر النفاق. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، ويقبضون أيديهم فنسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وإذا كان هذا المذكور قطرة من فضائل وبركات الدعوة إلى الله فإن ترك الدعوة إلى الله وبيع قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لعنة وشر مستطير. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجب لكم. وقال عليه الصلاة والسلام في معرض التهديد والوعيد ويل للعرب من شد قد اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه. وحلق عليه الصلاة والسلام بالسبابة والإبهام فقيل يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ فقال عليه الصلاة والسلام نعم إذا كفر الخبث. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما عبده المصطفى وهذه المستكبرين الشرف. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. ثم أما بعد عباد الله فنختم سلسلة النجاة بالحلقة والمرتبة الرابعة وهي مرتبة الصبر على مشاق وأعباء الدعوة إلى الله. وقد مر بنا كيف أن قريشا لم تتعرض لورقة بن نوفل ولا لزيد بن عمرو بن نفيل لما تعبدا لله عز وجل في خاصة أنفسهم حتى إذا واجههم وجابههم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدعوة وعاب آلهتهم صبوا عليه جاب غضبهم وغيظهم وجمعوا له النفير وأعلموا عليه النكير. ولقد كان من جملة ما وصى به لقمان ابنه أن قال يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر ثم قال واصبر على ما أصابك ولله در القائل إذا رأيت الرجل يثني عليه جيرانه ويذكرونه بالخير فاعلم أنه رجل سوء. وفكوا هذه الشفرة وحلوا هذا اللغز هو أن أكثر الناس وعامة الجيران يستلطفون من يمدحهم ويزكيهم ويمجدهم بينما لا يحبون الناصحين ويضيقون ويستثقلون ولا يهضمون من يتعاهدهم بالوعظ ويعدل عليهم. والغرض من هذا وذاك أنك أخي متى ما دعوت الناس إلى الله وأمرتهم بالمعروف ونهيتهم عن المنكر فأنت لست إذن على هواهم فوطن نفسك على أذاهم. فتلك سنة الله جل وعلا ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. واعلم أن هذا الأذى الذي قد يلحقك جراء أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر ودعوتك إلى الله، اعلم أن هذا الأذى وإن كان فيه ما فيه من الأسى إلا أن عاقبته بشر ونصر ومسرات وأفراح. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. وإن أذيت في الله جل وعلا فاعلم أن الكل المؤمن والكافر والبر والفاجر ومن دعا ومن لم يدعو الكل عرضة للبلاء. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. ومن كان في الله تلفه كان على الله خلفه. واعلم كذلك أن العبد يعامل بنقيض قصده، فمن قصر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله طلبا للسلامة وراحة الدماغ كما يقولون كان على موعد غير مخلوف مع البلاء، وكان شأنه كشأن من تخطى حفرة ليقع في تحضيرة، وكالمستجير من الرمضاء بالنار. هذا ومن جملة الأذى الذي تعرض له رسول الله عليهم الصلاة والسلام والدعاة والمصلحون تلفيق التهم والرمي بالعظائم. فقد بين الله جل الله كيف أن صناديد وشياطين قريش كانوا جزافا التهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وعجبوا أن جاءهم منذر منهم، وقال الكافرون هذا ساحر كذاب، وقالوا إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. ومن قبلهم قال السفاح ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وعلى منوالهم نسج اللئام حتى أنهم رموا شيخ الإسلام وأعجوبة الزمان ومفتي العالم وترجمان القرآن ابن تيمية رحمه الله رموه بالعظائم، حتى قال بعضهم إنني قد مللت من تتبع مخازي وقبائح وفضائح هذا الرجل. أما تلميذه النجيب ابن قيم الجوزية رحمه الله فقد رموه هو الآخر بلستة اتهامات وطابور طويل من النقائص والشتائم، فقالوا عنه سائغ مبتدع كذاب وقح بليد غبي ضال مضل ملعون كافر. أما أمير المؤمنين في الحديث والرجل صاحب التصانيف السنية المادعة والذي حسبه ويكفيه منها كتابه النافع فتح الباري في شرح صحيح البخاري، والذي أثنى فيه زهاء 30 عاما من عمره، والذي كان دينا على الأمة الإسلامية فأداه وحده عنها. قالوا كذلك عن الرجل بعد كل هاتيك العظائم رموه بالنقائص، وجاء رجل خربان مطموس نكرة يقول ابن حجر العسقلاني جهمي أشعري ليس من أهل السنة والجماعة. عباد الله، إن تحطيم الرموز والمحاولات الفاشلة للنيل من النبلاء من قبل جماعات الجرح والتجريح قديما وحديثا سنة ماضية. فنقول لهؤلاء الأقزام الصغار الحقار: أقلوا عليهم، لا أذى لأبيكم أو سدوا المكان الذي سدوا. ونقول لهم: أنا والله إن الظلم شؤم، وما زال الظلوم هو المسيء، إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين. اللهم مكن دينك في الأرض وافتح له قلوب الناس. اللهم أذن لشريعتك أن تحكم الأرض وأن تسود. اللهم من أرادنا أراد بالإسلام وبالمسلمين عزا فاجعل عز الإسلام على يديه، ومن أرادنا أراد بالإسلام وبالمسلمين سوءا فرد كيده إلى نحره، واجعل تدبيره وتدميره، واجعل الدائرة تدور عليه يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم بعلمك الغيب قدرتك على الخلق أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، ونسألك القصد في الفقر والغنى، نسألك نعيما لا ينفد، ونسألك قرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير مغارة مضرة على فتنة مضلة. اللهم زيدنا بزينة الإيمان واجعلنا هداة المهتدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.